وقد دخل اليهود كممولين للحركات الصناعية عن طريق الإقراض بالفوائد الربوية، فلما وضعت الرأسمالية في أيديهم رؤوس الأموال انتهزوا هذه الفرصة فأقاموا المجتمع الأوروبي الصناعي على غير أساس من الدين والأخلاق. وكانت فرصتهم الثانية السيطرة، ومن أبشع ما استخدموه قضية المرأة، فقد حدث يومها أن هيأ الممولون الفرص لعمل المرأة لإخراجها من بيتها، ثم جعلوا لها قضية. وكانت هذه القضية في مبدأ الأمر أنهم جعلوها تعمل الساعات نفسها التي يعملها الرجل، ولكن بنصف الأجر. وبدأ قضية مساواة المرأة بالرجل في الأجر، وحدثت المطالبة ولم تحدث الاستجابة. فقيل لها: اسلكي السبيل الذي يؤدي بك إلى غايتك، تظاهري وأضربي. فتظاهرت المرأة وأضربت، وكانت هذه خطوة على الطريق. وفي هذه المرة أيضا لم يستمع لها أحد، ولما كان الشيطان فقيها في الشر وكذلك أتباعه يقودون الإنسان إلى حتفه وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وينتقلون به خطوة خطوة ويعملون ليل نهار دون كلل ولا ملل، استدرجوا المرأة وقالوا لها: لا بد من أن تحولي قضيتك إلى قضية سياسية، ولا بد أن تحصلي على حق الانتخاب ثم على حق دخول البرلمان. فتحولت القضية إلى مطالبة بالمساواة مع الرجل في الحقوق السياسية، ثم انتقلوا بها إلى المطالبة بالمساواة مع الرجل في التعليم، وجعلت مناهج الأولاد والبنات واحدة. وانتهت الفتاة من الدراسة الثانوية فقيل لها: لما يفرق بين الجنسين في دخول الجامعة؟ لتنتقل القضية بعد ذلك إلى مطالبة بالمساواة مع الذكور في التعليم الجامعي. ودخلت المرأة الجامعة لتبدأ قضية الاختلاط، وكان هذا هو الهدف الذي يراد من هذه الدورة كلها. فحدث الاختلاط في الجامعة وفي الشارع، وبالتبعية تفسخت الأخلاق، وأصبحت المرأة رئيسة ووزيرة وعضوة بالبرلمان. وفي جو الاختلاط رفعت حواجز الأخلاق، وأصبحت الفاحشة الأصل في ذلك، وعم ذلك المجتمع الغربي.